ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء وأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان يقسمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وسخرنا مع داود الجبال ففهمناها سبحنا وطير وكنا فاعلين. ففهمنا سليمان وكلنا تجينا حكما ففهمنا سليمان وكلنا تجينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً.

سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك وأنا يعلمون صدق الله العظيم الفاتح.